بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله عن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرد المتفتقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. الثياب عبارة البرد، جمع برد، نوع من الثياب متفتقة يعني مقطعة، ولا يجد أحدهم من الطعام أياما متتابعة حتى لا يستطيع أن يقف، فيربط على بطنه بحجر ثم يربط الثوب ليستطيع أن يقيم صلبه وظهره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد. المسلمون مروا في المدينة لفترة طويلة من الحصار والشدة، قلة ما معهم وعدم أمن الطرق في التجارة ونحوها، كما قال عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الأغنياء منهم أموالهم لا تكفي أن يجد كل المجتمع المسلم في المدينة كفايته من الطعام والثياب، والنفقة في الغزو والجهاد في سبيل الله تأخذ الكثير من الأموال، ويبقى الصحابة رضي الله عنهم يعرف الجوع في وجوههم، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي عليهم زمان يغدى عليهم، يعني أول النهار بقصعة من الثريد وآخر النهار بقصعة من الثريد. ولكن عندما ينال الإنسان نصيبا من الدنيا يقل إيمانه بدرجة ما، وإن لم يكن نقصا محرما ولكن ينقص عن درجات التضرع لله سبحانه وتعالى والانكسار والشعور بالتضحية في سبيل الله عز وجل، فإنهم أصابهم هذا الجوع في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. يعني ينتظرون مرورها، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد لهذا الجيش أو هذه السرية أي مؤن إلا جراب تمر، شوال تمر أو يعني جراب، أنت كلمة شوال يعني مش راتب كبير. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، تمرة لكل واحد، كل يوم تمرة، فقيل له قيل لجابر كيف كنتم تصنعون بها؟ تعملوا ايه بالتمرة؟ حديث صحيح مسلم، يعني مش انه محتمل يكون مثلا مبالغة، لا ده حديث ثابت في الصحيح. احنا بنفطر على كم تمرة، وبعدين الاخوة يقولوا وانتوا تقيموا الصلاة والاكل محطوط، لان احنا لسه ده مش اكلك انت. ما اقول الواحد بناكل تمر، ويعني هذا يسد على الاقل الرغبة في الطعام. سبحان الله، اعتقد نفسنا ما اكلناش طبعا بلا شك ان احنا عدة تمرات، فهو في اليوم كله وهم مجاهدين ورايحين يعني في سفر وصحراء، فالتابعين مستغربين. فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. يقعدوا يمصوها وهي ما زالت وكنا نضرب بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فناكله. الشجر او ورق الشجر ياكلوه. وبعدين خلص جراب التمر وما زالوا في الغزوة. تكملة القصة أن الله عز وجل أخرج لهم حوت العنبر الذي أكلوا منه شهرا، لأنهم يعني تأولوا أنهم مضطرون، وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال وأكل منه عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع وهم سبعة، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. عن محمد بن سيرين قال إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها، فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. الجلد اللي بيترمى جلد المسات في اللحمة في حتة بتاع كده مش راضية تتاكل، فيوم يحرقها خالص الشوي علشان ايه؟ عشان يحتمل ان تمضغ لانه ليس هناك شيء. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله. عندما اطلع عليهم المشركون مرة بمكة وهم يصلون فارادوا يعني رميهم فرماهم سعد رضي الله عنه. قال ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ما لنا إلا ورق الحبلة اللي هو نوع من الشجر، والسمر اللي هو أيضا شجر من شجر الصحارى شجر البادية. أشجار الصحراء أصلا أشجار قليلة الماء وأوراقها جافة. فقال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه. المعيز بتنزل برز عبارة عن إيه؟ حتت كده زبل كده ناشف. فهو بيقول اصلا هو حاجته يعني الغائط يخرج غير مختلط ببعضه، يعني من الجفاف من شدة ما هو جاف جدا كما تضعه الشاه. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان اميرا بالبصرة. عتبة أحد السابقين من الصحابة. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء وانقطاع وفناء. صرم انصرم، العام المنصرم يعني المنتهي. إن الدنيا قد آذنت بصرم بانقطاع وولت حذاء، ولت مسرعة، ولت سريعة، أوشكت على الانتهاء. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الباقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى، زي ما الإنسان بعد ما يشرب من الكوباية يبقى فيها قطرة، عشان يفضيها يعمل إيه؟ يصبها. يعني مش بخلاف اللي هو بيشرب معتاد بتنساخ القطرات، لكن اللي فاضل بتبقى شيء يسير جدا يحتاج إلى أن يصب في الفم. فهذا من يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني باقتراب الساعة، وقد أخبر القرآن باقترابها. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. انتقلوا بخير ما عندكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن. أفعجبتم؟ ذكر الصحابي إذا قال أمرنا أخبرنا ذكر لنا فهو له حكم الرفع. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. الشدق الخد من الداخل، اللثة، تقرحت لأنه لا يوجد طعام. 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على سبقه كما ذكرنا. قال: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لقى حتة قماشة أو هدوم فخدها فقسمها 2، هو خد نصها وسعد خد نصها إزار. قال: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. عتبة كان أميرا بالبصرة، سعد بن أبي وقاص أيضا كان أميرا بعد القادسية على العراق. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. صدق رضي الله عنه. تحولت بعد الخلافة إلى ملك، وزالت الخلافة التي على منهاج النبوة، وولد الأمراء الذين آذوا الناس أعظم الأذى. وعن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري ومسلم. يعني أدركت ونضجت الثمرة فهو يهدبها، يعني يجنيها ويقطعها. مصعب رضي الله عنه لم يأكل شيئا من أجره في الدنيا، منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، لم يتنعم بشيء من الدنيا، مع أن مصعب رضي الله عنه كان من أكثر الشباب رفاهية في الجاهلية. فانظر، لم يجدوا أصلا، ليس عنده ملابس في المنزل، المدينة قريبة من أحد، لما قتل في غزوة أحد لم يجدوا شيئا يكفنونه به، ولا حتى عند بعضهم ثياب حتى يعطوا. فالبردة تكفي لتغطية جزء من البدن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها وجهه، خلافا لما تعود كثير من الناس في زماننا أن الشهيد يكشفون وجهه ويسيرون به في الجنازة مكشوف الوجه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومصعب رضي الله عنه يعني من سادات الشهداء، يكفيه شرفا أن أهل المدينة أسلموا على يديه. فتح المدينة بالقرآن كان بقراءة مصعب بن عمير للقرآن رضي الله عنه ودعوته إلى الإسلام. فسادات الأنصار من سعد كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، الذين يعني منهم من اهتز له عرش الرحمن كسعد، ومنهم من رأى الملائكة تستمع لقراءته أسيد بن حضير وغيرهم، أسلموا على يديه وهو مات رضي الله تعالى عنه وليس له شيء من الدنيا. وعن إبراهيم ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا، لا قدرة لي يعني على أن تقوم بنفسي على تغسيلي وتكفيني، لا يد لي بنفسك. وهو يحتضر، مش هتقدر تقوم هي بالمهمة وفي نفس الوقت ما فيش هدوم. وأبو ذر رضي الله عنه ليس عنده ثوب يسع كفنا، قال لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول. فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج، الربذة على الطريق في الحج، لكن الحاج روحوا وانصرفوا. قال راقب الطريق. قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، تسرع بهم الرواحل كأنهم الرخم، يقولوا نوع من الطيور معروف بالغدر والغباوة، ده بيقول كأنهم الرخم، يعني ايه ماشيين من بعيد بقى كده، ده تشبيه يعني بالرواحل يعني. قال فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم عرفوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا سياطهم في نحورهم يبتذرونه، كلهم بسرعة جري يتسابقون إلى أبي ذر، فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. أنه تشهد عصابة من المؤمنين، فهي شهادة لهم. ثم: قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. عريف قائد مجموعة من الجند يعرف القائد الأعلى أمورهم، أو أميرا على بلد، أو بريدا اللي هو يكون في ينقل الأخبار في السفر. ده كان في زمن مين؟ في زمن عثمان رضي الله عنه. يعني مش عايز ولا واحد يكون اشتغل في يعني في وظائف اللي هي الإمارة ونحو ذلك، أو في الشرطة ونحوها في زمن عثمان رضي الله عنه. قال: ها قال: فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار، وكان مع القوم قال: أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي، قال: أنت صاحبي فكفني. رواه أحمد، واللفظ له ورجاله رجال الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء بقى اللي هو مخصوص للجزء الأعلى فقط، الإزار للنصف الأسفل، ما عندهمش واحد مغطي النصف الفوقاني بثوب مستقل. الكساء بقى ده بيلف جسمه بيه. قال: إما إزار مش مكفي غير النص التحتاني بس، وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. مش متفصل، بتاع ملفوف فربطه في رقبته، فيقوم يلمه كل شوية ايه علشان، ومفيش بقى لا ملابس داخلية ولا حاجة خالص. رواه البخاري والحاكم مختصرا. وعن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين. الخيشة خيشا، ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. البتاع الخيوط بتاعته تخينة، اللي هو الخيش الخيش المعروف يعني. قال: فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود. وعن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحوض. فقال: كيف بهذا؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم ابن عتبة وهو مريض يعوده، فوجده يبكي، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال: كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم آخذ به. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. رواه الترمذي. وفي الرواية ابن حبان أنه عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون، أصابه الطاعون. يشئزك يعني يقلقك، فبيقول: أنت متألم بتبكي عشان الوجع، موجوع ولا حرص على الدنيا حزينة هتفارقها؟ فكان من أجل أنه عنده مال. وعن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله، وقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما. قال: يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا قال: ليكفي المرء منكم كزاد الراكب، فهذا الذي أجزعني. فجمع مال سلمان فكان قيمته 15 درهما. رواه ابن حبان في صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولو بسطنا الكلام على سيرة السلف وزهدهم لكان من ذلك مجلدات، ولكن ليس من شرط كتابنا، وإنما أملينا هذه النبذة استطرادا تبركا بذكرهم ونموذجا لما تركنا من سيرهم. والله الموفق من أراد، لا رب غيره. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. قل قولي هذا واستغفر الله.